أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، اللفة هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيمن الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. في حكمة رابعة ذكر بعض العلماء قال إن القلب باليسار، قلب اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. فهذه أربعة أمور. أعلاها بالنسبة لنا ما هم؟ اتباع السنة، هذا أعلاه. لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الوجهة، الأوجه الأربعة. نعم. يقول ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبعا كاملة، كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أولها وآخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية والثلاثية والثنائية فإنها لا تصح، لابد أن يطوف سبعا. يقول يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يرمل الأفقي، الأفقي قال العلماء هو الذي أحرم من بعيد عن مكة من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيدا، فمثلا من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة فإنه يرمل، ومن أحرم من ذي الحليفة فإنه يرمل من باب أولى لأنه أبعد، ومن أحرم دون ذلك ولكنه يعتبر بعيدا عن مكة فإنه يرمل حتى لو كان من أهل مكة ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في هذا في هذا الطواف، في هذا المشار إليه طواف القدوم، في هذا الطواف ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم يعني أضعفتهم، ويثرب هي المدينة، والحمى مرض معروف، وكانت الحمى في المدينة شديدة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة ففعل سبحانه وتعالى. لكن قريش أعدى، والعدو يحب الشماتة بعدوه، فقالوا اجلس اجلس ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى، وجلسوا نحو الحجر أي في الجهة الشمالية من الكعبة لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك أن يرمل في الأشواط الثلاثة. والرمل ليس هزيز الكتفين كما يفعله بعض الجهال، الرمل المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع لكن لا يمد خطوه، يسرع في المشي بدون مد الخطو. والغالب أن الإنسان يسرع يمد خطوه لأجل أن يتقدم بعيدا، لكن في الطواف لا، نقول أسرع بدون أن تمد الخطو، بل تقارب الخطى، تقارب الخطى. فلما رأى قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمل، قالوا إنهم أشد من، يعني أشد جريا ومشيا من الغزلان يعني الضباء، فغاضهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقعون في الأول أنهم ضعفاء، فتبين أنهم أقوياء. ولكن كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشون ما بين الركنين، لأنهم إذا انحرفوا من عند الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على قوتهم وأن يمشوا مشيا فيما بين الركنين، فلطف بهم النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول أنه خص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، والثاني أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين، حجر الركن اليماني والحجر الأسود. فهذا أصل مشروعية الرمل، هذا هو أصل. ولكن هل يقال إنه بعد الفتح، بعد فتح مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكم لارتفاع سببه، أو نقول إن هذا الحكم باق؟ الجواب الثاني، فإن عمر رضي الله عنه أورد على نفسه هذا الإيراد وقال فيما الرمل الآن وقد أعزنا الله، ثم أجاب على نفسه: شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفعله. مع أننا نقول في حجة الوداع قد زال السبب وهو إغاظة المشركين، لأنه ليس هناك مشرك حتى يغاظ، ومع هذا أبقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه أبقاه بزيادة على الرمل في عمرة القضاء، حيث كان الرمل في حجة الوداع من الركن إلى الركن، أي في كل الأشواط الثلاثة حتى ما بين الركنين رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عمرة القضاء من الركن إلى الركن اليماني فقط، فدل ذلك على بقاء المشروعية. فإن قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السبب؟ والحكمة تقتضي أنه بزوال السبب إيش؟ يزول المسبب، أي بزوال علة يزول المعلول. فالجواب أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولا مشركين الآن، لكن ليتذكر الإنسان أن المسلم يطلب منه أن يغيظ المشركين، ليتذكر. فحينئذ ينبغي لك أن تشعر عند الرمل في الطواف أن تشعر وكأن أمامك المشركون، لأجل أن تغيظهم، لأن غيظ المشركين مما يقرب إلى الله عز وجل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. طيب، إذن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كلها ويمشي في الباقي. فإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لضيق لزحام المكان، ولكن تيسر له في الثلاثة الباقية الأخيرة لخفة الزحام، فهل يقضي الرمل الذي كان في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، لا يقضي، لأن الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى وقد فات محلها، ولأنه لو رمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخالف السنة. إذا السنة في الأخيرة المشي دون الرمل. فإن قال قائل لماذا لم يكن الرمل في الأشواط الأربعة، فقلنا الحكمة من ذلك أولا التخفيف على الناس على الطائفين، وثانيا من أجل أن ينقطع على وتر، لأن الطواف كله مبني على وتر، فلو قلنا في الأربعة الأولى لانقطع على شف، ولو قلنا في الخمسة لكان فيه مشقة. فلهذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب، فأيهما نقدم؟ نقول قدم الأول، أرمل ولو بعدت عن الكعبة، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها. قاعدة، نعم، لأن قلها مراعاة كيف؟ نعم، أنت عقيلي ولا عقيلي؟ ما تدري؟ نعم، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بالمكان. تمام، طيب. ولهذا وهذه القاعدة لها أمثلة، لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة كان حاقنا أو بحر الطعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أو العكس الأول؟ فهنا راعينا نفس العبادة وألغينا مراعاة أول الوقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلا على صلاته فهنا كانت الصلاة أكمل. في المكان، لو أن شخصا أراد أن يصلي في مكان لكن المكان حوله ضوضاء وتشويش، إلا أنه فاضل، المكان فاضل لكن حوله تشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة، في الصف الأول مثلا، الصف الأول ما وجدت المكان إلا عند باب المسجد الذي يشوش عليك من في السوق، أو ما لم تجد إلا مكانا إلى جنب شخص في ذي رائحة كريهة وأردت أن تصف في الثاني، أو أن تصف في الأول مع التشويش أو مع الرائحة الكريهة. أجيب الأول، الأول يعني أصف في الصف الثاني وأدع الأول، نعم، لأنه يتعلق بذات العبادة، الرمل قال العلماء أولى من الدنو من البيت لأنه يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بمكان العبادة. قال المؤلف رحمه الله: ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلمهما في كل مرة من طوافه. طيب في آخر مرة هل يستلمهما؟ في آخر طوفة. إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود، لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه، ولهذا لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في آخر طواف في آخر شوط، لأن التكبير تابع للاستلام ولا استلام الآن، والتكبير في أول الشوط وليس في آخر في آخر الشوط. وعلى هذا فإذا انتهى آخر شوط انصرف بدون أن تستلم أو تقبل أو تشير أو تشير أو تكبر. طيب يقول يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. الحجر معروف، الركن اليماني لماذا سمي يمانيا؟ لأنه من جهة اليمن، ويطلق عليه هو والحجر اسم الركنين اليمانيين. والكعبة ذات أركان أربعة: الحجر، الركن اليماني، الشمالي، الغربي. فيستلم الحجر والركن اليماني ولا يستلم الشمال والغرب. وقد طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجاء ليستلم الأركان الأربعة، أركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس. ابن عباس ينكر على الخليفة، نعم ينكر. فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا، إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فعلل بعلة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة. فقال لهم عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدقت وكف. قال: صدقت وكف عن استلام الركن الشمالي والغربي، لأن الصحابة يريدون الحق أينما كان. فكف وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه لم يستلم الأركان الأربعة؟ فالجواب أن الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن البيت كان ممتدا نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة، فرأوا وهو رأي سديد أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى حطم الجزء الجنوبي. لماذا؟ لأن فيه الحجر الأسود، ولا إلى الركن اليماني والركن الغربي. ليش؟ لأنهما لو حطم الكعبة من هناك لصارت الكعبة مستطيلة طولا لا يتناسب مع العرض. أفهمتم؟ وإلا فالركن اليماني سابق ركن يمانيا، حتى لو حطم من الجهة الغربية فسابق الركن هو الركن، لكن تبقى غير كعبة في الواقع، لأن الكعبة هي البناء المربع أو القريب من التربيع، فإذا صارت مستطيلة ما صارت كعبة. فهذا هو الحكمة في أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الركنين اليمانيين. لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في طوافه بعد أن ذكر التكبير عند الحجر، لم يذكر رحمه الله ماذا يقول عند استلام الركن اليماني، فماذا يقول؟ نقول إنه لا يقول شيئا، يستلم بلا قول، لا تكبيرا ولا غيرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. وهذا قد وجد سببه الحجر الركن اليماني، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ولكنه لا يكبر، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه. طيب، في بقية الطواف ماذا يقول؟ يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر شوط، وآخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما تسمعون من المطوفين: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذه تعبدا لله، لكن لو دعا ما ينكر عليه لأن هذا محل دعاء، لكن كون يجعله مربوطا بهذا الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، غلط. فالعامة يظنون أن هذا مستحب وليس كذلك. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أيضا: اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولكنه حديث ضعيف. نعم، باب السلام يقولون إنه كان يحاذي باب ابن الشيبة، ولا ما له أصل، لكن من أجل المحاذاة فيكون أسحب. غدا هنا إيش؟ وين هو فيه؟ كريجي؟ ما سمعنا بهذا. ها؟ ما أدري. على كل حال إذا كان فيه تحفظ القرآن فإن شاء الله نحفظ. نعم. ها؟ لا لا، نحضر حساب القرآن. أنا أحب أن أشجع جماعة تحفظ القرآن. نعم. نعم. إن مرض عن عباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعا إلى الرسول على وجه صحيح. نعم. والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما تعبد بشيء إلا وهو مشروع. نعم. ايش؟ ايش وهم؟ نعم نعم نعم نعم. ما يعني ما يكون يعني الناس الذين يمسحون الحجر او يسلمون الحجر الاسود يعني مرخص لهم فيه؟ ما صح عن ابن عمر، لا فيه ضعف، ما صح الا عن عطاء وقوله رحمه الله لا شك أنه أرفق بالناس من أن يقال إنك تلزم بأن تغسله، خصوصا إذا كنت جاهلا. أما العالم بأن فيه طيبا يعلق بالإنسان فإنه لا يعذر. على الجنيدي وين الجنيدي؟ ها؟ الجنيدي يقول هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟ الجواب أنه لا يشير إليه لأن ذلك لم يرد. نعم زكي. نعم عمر لا هم عن ابن عباس هذا معروف. أقول اللي لا أعرف عن ابن عباس. إذا صح عنه يكون مشروع سجود. لا في كل شوط الإشارة في كل شوط. نعم ما هو الجمع هذا؟ من يقول انه اليابس فقط؟ من قال؟ اذا عم ما الذي خصص لانه لا يمنع لانه ليس بنامي. كيف نخرج من عموم الحديث؟ هذا نخرج لانه ليس بنامي ما له حرمه هذا يذهب تراب. ابراهيم الحدي هذا ابراهيم الحدي يقول ان الحمام يعيش في البيت ويتنامى فاين التوحش؟ نقول الاصل يا ابراهيم. ولذلك قلنا لكم انه اذا استانسك متوحش فهو متوحش ولا توحش مستانس فهو اهل. العبرة بالأصل. نعم نعم نعم التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في مكة في الكعبة ولا يرملون. إيه نعم إذا كانوا معتمرين وأحرم من التنعيم فإنهم لا يرملون. نعم بن داود ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما اتى الحجر يستلمه او يشير اليه اذا لم يستطع او يستلمه بالمحجر. نعم ثبت تخصيص الستة دون الصعب. ايش؟ كلما جاء الحجر هو كم استلمه؟ لم يعني كان يسلم اذا جاء الحجر استلمه. إيه كم يستلمه؟ سبع مرات. ايش التخصيص يا شيخ السبع؟ إيه نعم وسبعة سبعة من سبعة شواط كل شواط له استلام بدأ بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث ثم بالرابع ثم بالخامس ثم بالسادس ثم بالسابع. شيخ هي عبادة مستقلة استلام الحجر. لا لا ثم إنه شيخ ثبت في التصالي أنه بعد أن نشر بعد إيش بعد أن نشر نعم يطلع إذا طلع يستلم الحجر. نعم صحيح صحيح هذا بعد صلاة ركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم. طيب هذا شكرت قياسا هو سبع بارك الله فيك. هذا الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمان مرات. لا ما هو ليكن ولا لا يمكن لأنه حين محاذاة الحجر حينما حدث حجر انقطع طوافه انتهى طوافه ما في طواف ما هي عبادة مستقلة ولا ورد الرسول إلا إنه يستلمه في كل طوف في كل شوط والشوط السابع انتهى عن قبل الحجر. هذا عبد الله بن عبد الكريم المدني من؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن، ويستلمه بيده ويقبل يده، فالذي يمس الحجر يقبل. نعم. هو ما يمكن يستلمه الإنسان لا التقبيل، ما في التقبيل، الركن اليماني ما في التقبيل، لا تقبيل اليد الذي مست، ولا تقبيل الركن نفسه، ولا فيه إشارة أيضا. إن استطعت أن تستلم واستلم، وإلا فامشي ولا نعم ما تستقبل. نعم إيش؟ فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب الإنكارات على اختلاف أنواعها، أم يشتغل بذكر الله عز وجل، أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي يشرع الطواف؟ أما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك، من ذكر الله، لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت، وإذا انتهى من طواف ينكر على هؤلاء، لأنه بإمكان إذا انتهى من الطواف القصيدة أمكن، حتى بالزحمة ووقوف مع هؤلاء تحدث مع هذا صعب، يمشون ينكر عليه، ينكر عليه مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليه. نعم محمد. حفظكم الله، ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة متعلقة في مكانها زمان. نعم. مثال الذي فرق الصف، لو كان إنسان مثلا في واحدة طيبة، لو تركته سوف يأتي إنسان آخر مستقبل. طيبة أو نقول كريهة، ما قلنا طيبة. غير طيبة. ها؟ غير طيبة. أنا قلت غير طيبة. طيب كريهة أقول. كريهة. لأن غير طيبة أيضا تشمل ما لا ما ليس طيبا ولا غير طيب. كريهة جدا. نعم. نعم. سوف يأتي آخر يا شيخ ثم يتأذى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يحب لي ثم يحب نفسه. إيه. فلماذا لا أتحمل أنا؟ سبحان الله. حتى الثاني نقول رح، إذا كنت تتأذى انصرف عنه. إيه وش آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف. الصف الأول مثلاً. نعم. الصف الأول مثلاً لا بد يعني يغلق. كيف؟ لا بد الصف الأول يكمل. ما هو لازم، ما هو لازم، ما هو بلازم. إذا صارني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة. اذهب الى مكان اخر. عرفت؟ ولهذا قلنا لكم فيما سبق ان ذا الرائحة الكريهة لا يحل له ان يأتي المسجد اصلا، ولنا ان نخرجه كما كان الصحابة يخرجون ما اكل البصل او الثوم. من كم من اللي منفرد؟ صاحب الرائحة الكريهة. نعم. هذا قد نقول إذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح مع إمكان الصف الأول فنقول لا إذا كان منفرد لا صح، لا بد يبقى ولو تحمل الرائحة الكريهة، وفي هذا الحال يمكن يتلثم، إذا تلثم يخف عليه الأمر. نعم نعم. نعم نعم. لا في التحريم أصلا. اي نعم، لكن فيه الخلاف. نعم آدم. نعم ما له أصلا، لا أعلم له أصلا، يكبر مرة واحدة. هذا من اللي أعطنا؟ يقول السؤال ثبت أن استلم حجر يحط الخضر خطا، هل استلامه بالنحجن يحط الخطايا حطا؟ هذا إيش؟ هذا ما يساعد على إيه يحطوا الخطايا حيث شرع. حيث شرع. وأيضا إذا استلم أول مرة يحط الخطايا أول مرة. نعم. المرة الأخرى. رفع الدرجات مثل غيره من الأشياء اللي يكون فيها تكفير الذنوب. ومع ذلك يسأل الإنسان أن يزيد من هذا. ثم إننا نقول أحيانا يأتي مثلا من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فمثلا إذا قال أنا ما لا أقوم لأني سأصوم فيغفر لي ما تقدم من ذنبي، فما الذي يبقى من الذنوب؟ نعم كيف لا يوافق؟ لأن نقول ترتيب الثواب على الأعمال قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد لا يتحقق من أجل فعل العبد لا من أجل وعد الله، سوف يتحقق حسب وعد الله، لكن قد يكون في فعلك خلل لا يستطيع هذا الفعل أن يترتب عليه الثواب المرتب عليه. فإن قيل إذا فرضنا أنه كان كاملا بحيث يترتب عليه الثواب المرتب عليه، فالجواب أن نقول يبقى الآخر زيادة في الحسنات. نعم دمنا لك. الأفضل له إذا قدم الإنسان في اليوم الثامن، فالأفضل القران أو الإفراد، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والحج يبدأ في اليوم الثامن، فلا مكان للعمرة الآن. ثم إن الحج أفضل من العمرة، فاشتغالك بالعمرة في وقت يسن أن تكون فيه متلبسا بالحج، يعني أنك قدمت الأفضل المفضول على الأفضل. فالزمن الآن من ضحى يوم الثامن الزمن للحج، فكيف تشغله بعمرة؟ ثم أين التمتع الذي سيكون؟ إنسان أتى بالعمرة طاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج، أين التمتع؟ فلذلك نرى وإن كنت ما رأيت أحدا يعني تكلم في هذا، لكن أرى أن الإنسان إذا جاء في اليوم الثامن في الوقت الذي خرج فيه الحجاج إلى منى أن لا يتمتع، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا أو بالحج وحده. نعم ولا ربما نقول صحيح، يعني ما في دين على بطلان العمرة أو بطلان الحج، ما حصل، لكن على كل حال حصل الحل. هذا يقول حامد علي الأمين، وين حامد؟ ها؟ وش يقول أنت؟ يقول عندي نعم أيها هو أصل البسملة عند أوله إنما هو مشهد بن عمر، والباقي تكبير فقط. نعم بس الحديث هذا ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم، ولا يدل على أنك تقول الله أكبر لا إله إلا الله، تكبر وتهلل. نعم يوسف إيه الرائحة، لا الرائحة. ولهذا قال في الحديث من أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا، يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة. تغطيها يعني. نعم. ماذا تقولون؟ ها؟ هو على كل حال ظاهريا ينفع إذا صارت رائحة قوية جدا تغطي رائحة البصل والثوم، لكن قد يتجشى الإنسان في أثناء صلاته وتغلب رائحة الكراهة الرائحة الكريهة على الطيب. نعم فؤاد. ما دليل التصدق من دون المفعل؟ إيش دليل التصدق؟ قوله تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا عام في كل ما يذبح تقرب إلى الله. نعم نعم. ايش؟ لا لا ما أزل. اذا قيل الركن عند الاطلاق فهو الذي فيه الحجر. نعم. لا هو في طواف القدوم فقط، لكن اذا قدرنا ان الرجل خرج الى منى أو قصد من الأول ولم يدخل مكة ويطوف القدوم ثم عاد بعد عرفة ومزدلفة إلى مكة، فالاطباع في حقه ليس بمشروع لأنه قد حل. يبقى الرمل، هل يسن الرمل؟ قال بعض العلماء يسن الرمل لأن هذا الطواف يعتبر بالنسبة له طواف قدوم، إذ أن هذا أول مرة يطوف في البيت في هذا الحج. عرفت؟ وهي قول صاحب الروض يقول بالنسبة لك ترى مكة يكره إلا ما أزل ما سمع درس الماضي. هنا فما ذكر نحن لسنا ندرس الروض، نحن ندرس زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. ما تقول في هذا المسألة؟ إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن. نقول فيها الصحيح أنه لا يكره إخراج التراب الحار، صحيح أنه لا يكره لأن التراب شيء جامد لا ينمو ولا ولا ولا, ولا يضر وجوده في الحرم او غير الحرم. قصر ذريعة يا شيخ الناس. ايش قصر ذريعة الناس تبركون فيها؟ لا دعني مسألة التبرك شيء ثاني، التبرك شيء اخر. حتى لو تبرك به في نفس مكة قلنا هذا بدعة. زين يا شيخ قلت ان ركن اليماني سمير اليماني لانهم جهد اليمن. نعم. زين يا شيخ لماذا لا نقول مثلا جهد انه الإيمان يمان وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو هو الركن الشامل، هو يمين الكعبة. لا ما في صحة. نعم كان واحد بيطوف وتلفت فوق الأذى ما صار الكعبة على اليسار أثناء الطواف يضر. نعم سؤال واضح. يقول احيانا انسان يطوف فيكلمه احد من الناس يلتفت ويولي ظهره الكعبة، او يكون مثل اهله خلفه فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبة، فهل طوافه صحيح او لا؟ نعم ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح، الشوط هذا ما يصح لأنه لم يجعل الكعبة على يساره في كل الشوط، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة. لكن مع هذا في نفس من هذا الشيء، لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جعل الكعبة على يساره، والالتفات اليسير ما يخرجه عن كونه جعل الكعبة على يساره. نعم لا إذا رجع ما في إشكال، لو رجع وجعل الكعبة يساره من المكان الذي انصرف فيه ما في شيء، ما في شيء. نعم على كل حال ينبغي يتحرز يقف على الأقل وقوف ويلتفت برأسه إلى أهله. نعم. الصلاة خلف الجماعة. إيش؟ الصلاة خلف الجماعة في الصف العاشر أفضل أم في الصف الأول ولكن في الخلف الأسفل؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول هل الأفضل أن يكون الإنسان في الصف العاشر لكنه بحذاء الإمام، أو في الصف الأول في طرفه بعيدا عن الإمام؟ ها؟ من فضل ويولي ظهره الكعبة، أو يكون مثل أهله خلفه فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبة، فهل طوافه صحيح أو لا؟ نعم، ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح، الشوط هذا ما يصح، لأنه جعل لم يجعل الكعبة هي يساري في كل الشوط، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة. لكن مع هذا في نفسي من هذا الشيء، لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جاء الكعبة هي ساره، والالتفات اليسير ما يخرجه عن كونه جعل الكعبة هي ساره. ولو رجع؟ نعم. ولو رجع؟ لا، إذا رجع ما في إشكال، لو رجع وجعل الكعبة هي ساره من المكان الذي انصرف فيه ما في شيء، ما في شيء. الزحمة. نعم. الزحمة. على كل حال ينبغي يتحرز، يقف على الأقل وقوف ويلتفت برأسه إلى أهله. نعم. الصلاة خلف الجماعة. إيش؟ الصلاة خلف الجماعة في الصف العاشر أفضل أم في الصف الأول ولكن في الخلف الأسفل؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول هل الأفضل أن يكون الإنسان في الصف العاشر لكنه بحذاء الإمام، أو في الصف الأول في طرفه بعيدا عن الإمام؟ ها؟ يعني إيش؟ إذا لم يجد مكان في مكان الإمام ينزل. لا، وجودك في المكان الذي فيه الإمام أفضل ولو في الصف العاشر. نعم. شيخ، كان طواف حامل للطفل، لا شك عند الحامل السدير يكون اليمين هو الكعبة. نعم. فما صح الطواف؟ أما التكرونيات فيسارها يسار لولدها، يعني تعمل من الخلف ويسار يسار منه، عرفت؟ وأما اللي يحمله كما يحمله أكثر الناس الآن على اليد، هو قد يكون يولي الكعبة ظهره إن كان باليد على اليد اليسرى، وقد يولي الكعبة وجهه إذا كان على اليد اليمنى، وقد يمشي حسب الحمل القهقرة. فمثل هذه يجب أيضا مراعاتها، ولا يمكن يتخلص منها إلا إذا حمل الولد على كتفه، على كتفه أو على كتفيه، بحيث يكون على رجله اليمنى على الكتف الأيمن ورجله اليسرى على الكتف الأيسر. ولهذا نقول في مثل المواسم الحج والعمرة لا ينبغي أن تكلف نفسك تخلي الأولاد يحرمون، دعهم. نعم. هنا ايش؟ نعم. الشوط الاول يلغى اذا بدا من وراء الخط الاسود البني ولو بخطوه واحده، فان الشوط الاول يلغى. مثلا الان لا، ما بعد مثلا عمره هنا، نعم، نقول أعده ثم أعد السعي. ناصر. نعم لو بنيت لسنة استلام. نعم يوسف شخص حج عن أبيه الذي مات تطوع. نعم كيف؟ إيه لا بأس ما في مانع كما لو تصدق عنه، لكن لو قال أيما أفضل أن أحج عنه أو أن أدعو له قلنا الدعاء له أفضل. نعم انت الوقت ما الأفضل في الطواف؟ هل قراءة القرآن أم الدعاء؟ إيش الأفضل في الطواف؟ قراءة القرآن أم الدعاء؟ ما تراه أنفع لقلبك فافعله، لأن الطواف مكان ذكر، فما ترى أنه أنفع لقلبك من الخشوع والخضوع ففعله، إلا ما ورد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة في محلها أفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمنا الله إياه: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينهي أو نكسه أو طاف أو نسكه أو طاف صح على صح أو نسكه أو طاف على شادرواني أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على طواف القدوم وأنه يسن فيه للرجل شيئان: الأول الاطباع في جميع الطواف، والثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ولا يسن الاطباع في غير الطواف. وما نشاهده من عامة الحجيج اليوم حيث يطبعون من حين الإحرام إلى أن يحلوا فإنه ليس مبنيا على سنة ولا على كلام أحد من أهل العلم. نعم بعض العلماء قال يكون الاطباع في الطواف ويكون الاطباع كذلك في السعي بعده، ولكن الصحيح أنه في الطواف فقط. أما كونه من أول أن يحرم حتى يحل فهذا لا أصل له. وسبق لنا الحكمة من الرمل، وأن أصله إغاظة المشركين. وسبق أن عمر رضي الله عنه قال: إننا قد أعزنا الله ففي من رمل إذن. ثم إنه رضي الله عنه استدرك فقال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن نفعله. وهذا لا شك فيه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع ورمل جميع الأشواط الثلاثة، بخلاف الرمل في عمرة القضاء فإنه رمل من أين؟ من الحجر إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر. نعم، وهذا هو الصحيح. ولا مانع أن يكون الشيء مشروعا لسبب قد زال، كما شرع السعي في الوادي في المسعى مع أنه شيء قد زال كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. هذه مسائل بين فيها المؤلف أنها كلها تفسد الطواف. الأول: من ترك شيئا من الطواف، بل الصواب الأولى من ترك شيئا من الطواف، شيئا نكرة في سياق الشرط من ترك، فتعم فتشمل لو ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف فإنه لا يصح. لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغى الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلا عنه. وقول من ترك شيئا من الطواف يعني من تيقن الترك، أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف وإما أن يشك في أثناء الطواف. إن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد الركعات في الصلاة. فمن العلماء من قال يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال يبني على اليقين. مثال ذلك، في أثناء الطواف شك هل طاف 5 أشواط أو 6 أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها 5 لأنه متيقن، وإن ترجح أنها 5 جعلها 5، وإن ترجح أنها 6 فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها 6، ومنهم من قال يبني على اليقين ويجعلها 5. والصحيح أنه يجوز أن يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها 6 ويأتي بالسالف. هذا ما دام متلبسا بالعبادة. أما بعد أن ينصرف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك، الرجل انصرف من الطواف على أنه أتم طواف، ثم شك هل طاف 7 أو 6، نقول له لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه. ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لا فسدت عليه عباداته وصار دائما في قلق وانفتح عليه باب الوسواس. أنت معنى يا أخ؟ اسمك؟ معنى؟ وش قلت؟ ولو أن الكلمة الأخيرة التي بعد أن اثبت وجعلت تنظر، ها؟ ما كنت معي؟ كن معنا جزاك الله خير. طيب، أقول إن الإنسان لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، لأن ذلك يفتح عليه باب الوسواس والقلق، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق دائما في حزن. إنما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين آمنوا، يدخل عليهم الحزن، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإن تيقن أنه ناقص شوطا فحينئذ يعمل بإيش؟ باليقين، ويرجع ويأتي بالشوط. لكن في الغالب أن هذا لا يقع، الغالب أن الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين، الغالب أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويكمل الشوط السابق أو يأتي بالشوط السابق. قال المؤلف: أو لم ينوه، يعني لم ينو الطواف وإنما جعل يدور حول الكعبة ليتابع مدينا له يطلبه دينا أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يصح طوافه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينو الطواف، بل نوى متابعة غريم أو متابعة إنسان يريد أن يتكلم معه ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما أشبه ذلك. نقول هذا لا يصح طواف لأنه لم ينوه. ولكن لو نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا فهل يجزئ؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجزئ، بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة أو الطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم. وأما مجرد الطواف فلا يثر. وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا بد أن يعين الطواف. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط التعيين، تشترط نية الطواف لكن لا يشترط التعيين، لأن نية الطواف لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها. وقاس ذلك على الصلاة، قال الصلاة فيها ركوع فيها سجود فيها قيام فيها قعود، فهل يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة أو تكفي النية الأولى؟ النية الأولى تكفي. وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين يحرم إلى أن يحل منها. فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وغاب عن نية عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيح. وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك، لأن هذا الطواف جزء من العبادة فدخل في بقيته. وهذا في الحقيقة مع كونه الراجح نظرا هو الأيسر بالناس، لأن الإنسان مع الزحام والضنك ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة مثلا. فلو قلنا بالقول الأول الذي هو لا بد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان في هذا مشقة على الناس. أما إذا قلنا بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها فلا شك أن هذا أيسر للناس. وهذا نظير مسألة مرت علينا في الصلاة، وهي اذكروها. يعني لو دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجز وتصح. لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت بهذه الصلاة لكان الجواب الظهر، والإنسان قد يذهل عن التعيين، وقد يأتي والإمام راكع مثلا فيدخل في الصلاة بسرعة ولا يتمكن من تعيين النية. طيب، قال أو نسكه، يعني أو لم ينوي نسكه لم يصح. كيف نسك؟ وهل هناك نسك بلا نية؟ نقول نعم، الحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلا، وله يعني عدة أشياء يخالف غيرها. يجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك ولا يعين لا عمره ولا حج، يقول لبيك معها الناس، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحده ولهما جميعا. طيب، أفهمتم الإحرام المطلق؟ نعم، إحرام مطلق يقول لبيك اللهم لبيك، قلنا ماذا نويت؟ عمرة حج عمرة، قال ما نويت شيء، نويت الإحرام فقط، فهل إحرامه صحيح وينعقد؟ نعم ينعقد، إحرامه صحيح وينعقد ويبقى يلبي، لكن إذا وصل إلى مكة وأراد الطواف فلا بد أن يعين، يعين إيش؟ عمرة حج عمرة. طيب، ومن ذلك أي من الإحرام المطلق وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، يعني يكون هذا الرجل عنده شيء من الجهل، ويعرف أن فلانا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول لبيك بما أحرم به فلان، فهذا يصح. طيب بماذا أحرم فلان؟ لا يدري، قد يكون أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، فنقول إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم قبل أن إيش؟ قبل أن تطوف، ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. ويدل لهذه المسألة الأخيرة حديث علي بن أبي طالب، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكذلك بعث أبا موسى، فقدم مكة والرسول عليه الصلاة والسلام قد قدم قبلهما للحج، كلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسول، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما علي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله. قال فإن معي الهدي فلا تحل، فأشركه في هديه وقال لا تحل. ليش لا يحل؟ لأن معه الهدي، قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي ما يمكن، لا يمكن أن يحل. أما أبو موسى فقال له اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أحرم حين أهل بما أهل به رسول الله ينعقد إيش؟ ينعقد قرانا، لكن قال اجعلها عمرة لأن أبا موسى لم يكن معه هدي. فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز أن يحرم بما أحرم به إيش؟ غيره، ولكن لا بد أن يعين قبل أن يطوف، ليقع طوافه في نسك معلوم. ولهذا قال المؤلف هنا أو نسكه، ها؟ أو نسكه، هذا العبارة صحيح، نعم. ولذلك شرح قال المؤلف الشرح بأن أحرم مطلقا. طيب، رجل أحرم مطلقا، أحرم مطلقا ودخل طاف على أنه طواف مطلق كما أنه إحرام مطلق، فهل يصح طوافه؟ لا، لأنه لم ينوي هذا النسك بعينه. على أي شيء يبني؟ إذا لابد من تعيين النسك قبل الشروع في الطواف، فإذا لم ينوي نسكه لم يصح. طيب، أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو السوار المحيط بالكعبة، سوار من أحجار من رخام محيط بالكعبة، وكان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس. أنتم عرفتم الشاذروان الآن؟ ها؟ على قيل أين؟ كان فيما قبل مسطحا يمكن الطواف عليه، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طواف، لأن الشاذروان من البيت من الكعبة، وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت لم يقل في البيت، لو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذروان، لكن قال بالبيت، والباء للاستيعاب، الباء للاستيعاب. وعلى هذا فإذا طاف على الشاذروان فإن طوافه لا يصح. لماذا؟ لأن الشاذروان من الكعبة، ويجب والطواف واجب لجميع الكعبة. لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما، كما تشاهدون الآن لا يمكن الطواف عليه، من صعد عليه ليطوف زلق لأنه مزلة، فكفى الله المؤمن القتال. لكن لو فرض أن رجلا أحمق قال لصاحبه امشي معي وأنا بعتمد على كتفك وأطوف على الشاذروان، نعم هل يصح؟ لا يصح، لأنه من البيت. وهذا ربما يقع في أيام الزحام، ربما يقع في أيام الزحام فيطوف الإنسان على الشاذروان ويتكي على أكتاف الناس، لكنه والحمد لله لم يحصل، فيما نعلم أنه لم يحصل، لأنه ربما يكون هناك جنود يمنعون من مثل هذه الصورة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله بل يصح الطواف على الشاذروان، لأن الشاذروان ليس من الكعبة بل هو كالعتبة تكون على سور البيت، وقد جعل عمادا للبيت فليس منه، وعلى هذا يجوز الطواف عليه. ولكن في الوقت الحاضر لا يمكن الطواف عليه لما علمتم من صفة بنائه. أو طاف على جدار الحجر، جدار الحجر أو الحجر، الحجر، نعم الآن الطواف عليه غير ممكن، نعم لو أمكن فإذا طاف عليه إنسان وجاء يسأل فسيفتح الله علينا ونرجع. قال أو طاف على جدار الحجر، الحجر معروف هذا البناء المقوس من شمال الكعبة، ويسمى عند العامة حجر إسماعيل، وسبحان الله أن يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به، وقد بني بعده بأسماء كثيرة، لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقصرت بهم النفقة فقالوا لا بد أن نبني البعض وندع البعض، فأي شيء يدعونه؟ رأوا أن أنسب شيء يدعونه أن يكون من ناحية الشمالية، ففعلوا وجعلوا هذا الجدار، وسمي الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه، ولكن ترك ذلك خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بدون مضرة، حقق ذلك بدون مضرة. لو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعلها لها باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير. ما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة، ماذا يقول الناس؟ يهلك بعضهم بعضا. لكن حصل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، فجعل للحجر وهو من الكعبة جعل له بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوفا فضاء لا يضر. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. لما تولى الخلافة، خلافة الحجاز، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن السبب الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من بنائه على قوار إبراهيم قد زال، وتوطد الإيمان في القلوب فهدمها رضي الله عنه، وجعل يأتي بالناس ويشهدهم على الأساسات الأولى التي هي على قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، بابا يخرج من الناس ويدخل من الناس وباب يخرج منه. ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك ابن مروان، وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية بعد أن استشهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية. ولما تولى الرشيد أظن أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار بذلك العلماء فقالوا: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما ملك مالك قال أغير إلى كذا، فترك وبقي على ما هو عليه إلى الآن والحمد لله. طيب، إذا طاف على جدار الحجر لم يصح. طيب، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل من باب أولى، من باب أولى. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة فإنه لا يصح، هذا ظاهر، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، ليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء، وقربه بعضهم فقال إذا ابتدأ الانحناء في الحجر فمن بداية الانحناء يكون خارج الكعبة، ومن المستوي يكون إيش؟ داخل الكعبة. نعم. وعليه فنقول إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر حتى في الجانب الخارج من الكعبة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيكون هذا الزائد تابعا للأصل. يقول: أو طاف عريان، يعني طاف وهو عريان، فإنه لا يصح الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادى في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، يعني العام التاسع، ولا يطوف البيت عريان. وكان الناس في الجاهلية إن رأوا إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عارية أو شراء أو هدية فطافوا بها، وإلا فلا، على أن بعض العرب أيضا وإن كانوا من قريش يقول: لا نطوف بثيابنا لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف. نقول: إذا طفتم عراة فهي ثياب عصيتم الله بها، أي بخلعها. نعم. وكانت المرأة تأتي تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وترتجز في الطواف، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، تشير إليه، إلى الفرج، وما بدا منه فلا أحله، صقيعة، يعني ما بدا منه فلا أحل لأحد أن ينظر إليه، لا أحل. الناس بتعونه، الله أعلم. على كل حال، هذا من الجهل، هذا من الجهل. أما الإسلام لله الحمد لا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه، لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب، ولنفرض أن عليه ثيابا رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف، نقول هذا الرجل لا يصح طوافه. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته، إذ لا بد في الستر من السرة إلى الركبة. يقول: أو نجس، أو نجس، كيف نجس؟ يعني أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه فإن الطواف لا يصح، لأن الطواف بالبيت صلاة، وكما لا يصح لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف. ولأن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين أو العاكفين والركع السجود. فإذا أمر بتطهير المكان أي مكان الطائف الذي هو منفصل عنه، فتطهير ملابسه المتصلة به من باب أولى. وعلى هذا فلا يحل أن يطوف بثوب النجس أو يطوف وهو متنجس البدن، بل لا بد أن يغسل النجاسة من ثوبه وبدنه. قال في الشرح أو محدث، يعني وكذلك لا يجوز أن يطوف وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر. وما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس المشهور: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو موقوف عن ابن عباس من قوله. فإذا قال قائل: وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ لأنه إما مرفوعا وإما موقوفا، إن كان مرفوعا فهو حجة لرفعه، وإن كان موقوفا فهو حجة لأنه قول الصحابي. فالجواب أن قول الصحابي يكون في حكم الرفع إذا كان ليس فيه مجال للاجتهاد. هو معه هدي. السؤال يقول: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسق الهدي، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل؟ قال: إن معي الهدي فلا تحل. يقول: هو قد أتى ببعض الهدي من اليمن. علي، نعم نعم ناصر، إيش؟ أي وش النية الأخرى؟ أي لكنه النية الأولى باقية، ما هي لا بأس، حتى لو نوى الطواف ومتابعة الغريم فلا بأس إذا نواهما جميعا. بقي علينا الآن، أنا أشوف كثير منكم يكاد يتصبب عرقا. نعم، حر، والحر ما بعد جاء إلى الآن، لكن حتى بشوف الجانب الشمالي هل هو بارد؟ ما شغلوه الآن؟ وين عبد الرحمن؟ ها؟ شغال؟ إيه، لكن هل هو بارد؟ بارد؟ يعني ما يصح نصير هناك؟ يعني يفسد علينا التسجيلات؟ ها؟ اي ايش الحدث؟ نعم نعم. اي نعم، اظن لا يرتبط، اليس يرتبط؟ نعم. انا ما ادري هل نحن ندرس طلبة علم ولا عوام. كانت قريش شمالي الكعبة، ليست إلى المسجد. والمقصود من الطواف إلى طباعة الطواف هو إظهار الجلد أمامه والقوة والنشاط. نعم، لما رأوا الأمر هكذا لعلهم غادروا المكان، يمكن غادروا المكان أو أنهم لا يطلعون على أهل المسعى. نعم، أي نعم. كيف؟ نعم، لا ما نقول فيه. إذا على رشف السهم إذا كان أنه جعل عمادة للبيت فقط وليس من مات. نعم، شراف. كيف؟ المعتمر، تريد المعتمر؟ ما تقولون؟ يقول إذا لم يعلم أنه ترك الشوط إلا بعد أن سعى وحل، نقول ارجع ارجع البس ثياب الإحرام وأعد الطواف من الأول وأعد السعي وقصر مرة ثانية، لأن ما وقع بعد الطواف مبني عليه، وقد تبين أن الطواف لم يصح، والمبني على الفاسد فاسد. ما لا نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات. كيف يقرب يكون قريبه سعى؟ السعي كم مدته؟ سبع شهور طويلة. ثم كما قلت لك الآن لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن. نعم نعم. نعم. ما يرجع إلى ما كان في ذهني قبل أن يصل إلى الميقات؟ لا، هو الرجل ما نوى شيء أبدا. لا، إذا كان لديه نية قبل الميقات. إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها. بس ما استحضرها. أقول ولم يفسخها. كيف؟ أين ما هو على النية الأولى؟ لا ما هو. فيبنى على النية الأولى. يبنى على النية الأولى. لأن الأصل استصحاب الحكم. ما يقال إعادة الطواف. كيف؟ يعني هو طاف ما استحضر النية. لكن بان على أصل، بان على أصل لم يثبت زواله. طبعا كثير من الناس اليوم إذا ما كانت فرقة يعني يدخل في الحج ولا ينوي أي شيء. يعني ما يدري هل هو مفرد أو متمتع أو هذا أشبه ماله الذي يقول أحرمت بما أحرم به فلان، لأنه يتبع ربه يتبع إخوانه لأني مشى. نعم نعم. الذي نرى أن هذا يفتى بأن إحرامه صحيح لأنه عين ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه. نعم. إيش؟ اي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء. السؤال يقول هل يجوز الطواف راكبا او السعي راكبا؟ الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولا او على عربيه، فهذه فيها خلاف بين العلماء. ايها الاخوه